بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، فهذا هو درسنا اليوم إن شاء الله. نستكمل سويا الكلام في مادة التزكية من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن الآداب المتعلقة بالزكاة، وهذه الليلة إن شاء الله تعالى نتناول بعض الآداب المتعلقة بالصوم، ويبقى لنا بعد ذلك درس أو درسان وننتهي من مادة التزكية، وتكون إن شاء الله تعالى على استعداد لدخول الامتحان الخاص بها، والله المستعان والله الموفق. أحبتي الكرام، في درسنا هذه الليلة نتكلم كما قلت عن الصوم وما يتعلق به، نتكلم عن الصوم وما يتعلق به. وفي حقيقة الأمر الصوم إخوتاه هو عبادة السادات، وأحلى أعطيات الصوم وأغلى معانيه الإخلاص، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انظر، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قوله صلى الله عليه وسلم يعني مبلغا عن ربه عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، دليل على أن هذه العبادة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه العبادة تحمل في طياتها المعنى الدقيق للإخلاص، والإخلاص تجرد وخلاص. العبادة الوحيدة التي خصت بالنسبة إلى الله تعالى هي الصوم، وذلك لأن العبد لا يرى عليه من أثر الصوم شيء، فالذي يعلم بامتناعه عن المفطرات هو الله عز وجل، الذي يعلم بامتناع الإنسان عن المفطرات هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وهذا أيضا من المعاني الدقيقة للإخلاص، إذ أنه ليس المراد من الصوم فقط أن تمتنع عن الطعام والشراب، فهذا ليس هو المراد من الصوم، إن المراد من الصوم صوم القلب عما يفسد العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إن المراد من الصوم أن تمتنع الجوارح وأن تصوم الجوارح عما يغضب الله عز وجل، ليس فقط المراد من الصوم أن تمتنع عن الطعام والشراب، بل وهذا هو المراد هنا فيما نتحدث عنه، بل أقول بل القضية كل القضية في هذه العين كيف تصوم، وهذا اللسان كيف يصوم، وهاتان اليدان كيف تصومان، والرجلان كيف يصومان، والأذنان كيف يصومان، وهكذا فكل جارحة من الجوارح لها صيام، وصيامها هو امتناعها عما يغضب الله عز وجل. إن الصوم في حقيقته اللغوية هو الامتناع، الصيام لغة الامتناع، واصطلاحا عند الفقهاء الذين يتكلمون في فروع الشريعة الامتناع عن الطعام والشراب، أما الصيام عند العارفين بالله عز وجل، الصيام عند علماء المعاملة بين الإنسان وربه، فإنهم يعرفون الصيام بأنه الامتناع عما يغضب الله عز وجل. ولذلك فإن الغاية القصوى من الصوم إعداد القلوب للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب من الصوم إخوتاه. وقد يعني وضح ذلك وتجلى غاية الجلاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصوم، كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما العلة؟ لعلكم تتقون. هذه هي العلة التي من أجلها شرع الله الصيام، لعلكم تتقون. إذن فليست العلة أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب أو أن يحفظ فرجه من يعني الاختلاط بالنساء أو كذا أو كذا، بل العلة أن يتقي العبد ربه في كل شيء، أن يتقي العبد ربه في كل شيء. فهذا الصيام يمهد القلب لمعرفة الله سبحانه وتعالى، يطهر الجوارح من أرجاس المعاصي والذنوب. إن الصيام إعداد للأمة حتى تستطيع أن تقف في وجه الأعداء. الصيام يعد الإنسان للصبر الذي يحتاجه المسلم في كل أوقاته وفي كل مراحله. الصيام يعد الأمة للجهاد في سبيل الله، لتقرير منهج الله في الأرض. إن كل هذه الواجبات تحتاج إلى صبر دؤوب، تحتاج إلى مصابرة، وتحتاج إلى مثابرة حتى يقف الإنسان في وجه الأعداء، سواء كان هؤلاء الأعداء من نفسه أو ممن حوله. في سائر الحالات يحتاج الإنسان إلى صبر وإعداد. هذا الصبر وهذا الإعداد إذا يعني عود الإنسان نفسه على الصيام كان أقدر على أن يقف في وجه الصعوبات الخارجية. فإن الإنسان الذي يقف في وجه ملذاته وشهواته الخاصة لا تقف أمامه صعوبات خارجية، لا تقف أمامه صعوبات الأعداء، بل يكون مستعدا تمام الاستعداد لأن يتلقى أوامر الله عز وجل ويجهر بها ويحارب من أجلها ويصبر عليها. الصوم إخوتاه أعظم مرب للإرادة وكابح لجماح الأهواء. الصوم لا مثل له. النبي صلى الله عليه وسلم إخوتاه يقول: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. تأمل، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له، لا مثيل للصوم. وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله ربنا حينما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم هو علامة الصبر. الصوم علامة الصبر، والصابرون هم الصائمون في أكثر الأقوال في تفسير هذه الآية، في تفسير قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قيل الصابرون هم الصائمون. وجاء في مسند الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم. فالصوم كفارة للخطيئات، الصوم كفارة للخطيئات. ويكفي الصائم تشريفا أن الله عز وجل وملائكته يصلون عليه، كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا الحديث حديث حسن. فالمتسحرين يراد به الذين يستعدون للصيام، الذين يستعدون للصيام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. فكفى بهذا التشريف، وكفى بصلاة الله وملائكته على هذا الصائم شرفا. الصوم إخوتاه جنة من النار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والحديث رواه الترمذي عن أبي أمامة، هو حديث صحيح إن شاء الله تعالى. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. انظر إلى عظيم هذا الأثر، وانظر إلى هذا الفضل العظيم لمن يصوم في سبيل الله. والصوم في الصيف إخوتاه في شدة الحر يورث السقيا من العطش. إن الذي يعطش لله عز وجل في الدنيا لا يعطش في الآخرة. إن الذي يستعد ليوم حار ويصوم في يوم حار ويتكبد العطش والجهد من أجل ذلك، إنما يعمل ليوم شديد الحر، إنما يعمل ليوم شديد الطول، إنما يعمل ليوم تقترب فيها الشمس من الرؤوس. ولا خلاص إلا لمن كان في ظل الله عز وجل، إلا لمن عمل لأجل هذا اليوم في الدنيا بأن يصوم لله تبارك وتعالى. الصوم إخوتاه سبيل إلى الجنات. وحينما نقول سبيل إلى الجنات فإننا نذكر من أبواب الجنة باب الريان، باب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون، باب من أبواب الجنة لا يدخل منه إلا الذين كانوا يواظبون على الصيام في الدنيا، فإذا دخل آخرهم أغلق لا يدخل فيه أحد غيرهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. والحديث حديث صحيح إن شاء الله، صححه الألباني في صحيح الجامع أيضا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. هنيئا لمن كان آخر أعماله في الدنيا صيام يوم، هنيئا لمن مات وهو صائم. فكما جاء في الحديث: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، يقال له يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره في تفسير هذه الآية: نزلت في الصائمين، نزلت في الصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. دعوة الصائم لا ترد. الصوم شعار الأبرار، كما صح عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو ويقول: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. هذا الحديث الذي رواه عبد بن حميد عن أنس دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعاء يحمل معنى لطيف. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويقول، يدعو لجماعة من الناس، يقول: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، رزقكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة، يعني لا يأثمون، ها، لا يذنبون، ليسوا بأثمة ولا فجار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. هذا الصائم حينما يلقى ربه يجد ثواب صومه عند الله عز وجل كاملا. فكما قلنا يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن رب العزة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصائم يعرف جزاءه عند ربه حينما يلقى الله سبحانه وتعالى. للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر. لماذا يفرح الصائم حين يفطر إخوتي؟ ليس لأنه سيأكل وليس لأنه سيشرب، وهذا من المعاني الباطنة للصوم، والذي يعنينا في الواقع في هذا الكلام المعاني الباطنة الآداب المتعلقة بالصوم. الصائم حينما يفطر إنما يفرح لأنه سعيد بأن من الله عز وجل عليه بانتهاء صومه وبإتمام عمله، يفرح بأن عمله قد تم وبأنه وفق لمرضاة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بالصيام، يفرح لأنه أرضى الله سبحانه وتعالى بأن صام لله تبارك وتعالى، ويفرح حينما يلقى الله سبحانه وتعالى ليجد جزاء صومه عند الله، ليجد جزاء صومه عند الله والذي لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، الذي يجازي على العمل القليل بالأجر الكثير. الصوم إخوتاه قطع لأسباب التعبد لغير الله، الصوم قطع لأسباب التعبد لغير الله. لماذا؟ كثير من الناس يعبدون أهواءهم، كثير من الناس يتعلقون بشهواتهم، يتعلقون بملذاتهم، يتعودون على أشياء معينة ويصيرون أسرى لها حتى كأنهم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فيأتي الصوم ليقطع هذا الطريق عليهم، ليربيهم على ألا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. إنهم لا يستجيبون لرغباتهم ولا يستجيبون لشهواتهم، وإنما يستجيبون لله تبارك وتعالى حينئذ يكونوا ممن قال الله فيهم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يقطع العبد صلته وهو صائم بالطعام والشراب ورغبة الفرج ورغبة الإنسان في أن ينال ملذاته. لماذا يقطع الإنسان علاقته بهذه الأشياء حال الصوم؟ لأن الله عز وجل أمره بذلك، فتنقطع عنه الرغبة في هذه الأشياء وتنقطع عنه العبودية لهذه الأشياء، ويطلق سراحه من آثار هذه الرغبات وهذه الملذات. حينئذ لا يبقى له إلا أن يستجيب لله سبحانه وتعالى، حينئذ يؤهل لأن يقبل على الله سبحانه وتعالى عبادة وإخباتا وإنابة وتلاوة للقرآن وذكرا لله سبحانه وتعالى. كل هذا إخوتاه في الصوم. الصوم شكر لله سبحانه وتعالى الذي يعلم الخفيات، الصوم تحريض على المثوبات وتكثير للصدقات وإحسان إلى ذوي الحاجات. إن الإنسان حينما يتخلى عن هذه الملذات والشهوات التي يعتادها كل يوم يصير أقرب إلى الملائكة الذين يمتنعون عن الطعام والشراب أيضا، فيصير أقرب إلى الروح السماوية، إلى الروح الملائكية. وهذا إخوتاه يجعل الإنسان أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى، يرقق القلب، فيكون القلب حينئذ مستعدا لأن يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى، لأن يتأثر بالقرآن. إذا تلا الصائم القرآن وقد خلى ذهنه عن كل المشغلات من الشهوات والملذات، إذا تلا حينئذ القرآن يكون أقرب للاستجابة ويكون أقرب للقرب ويكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في الواقع حينما تستعرض سيرة سلفنا الصالح رحمهم الله تجد عجبا في الصيام. كانوا يسردون الصيام كذا وكذا سنة، كما جاء أن أكثر من واحد من السلف رحمهم الله تعالى كان يسرد الصيام ربما 40 سنة، ربما 20 سنة، ربما كان يصوم الدهر. وإذا قلت لي إن صيام الدهر منهي عنه، أقول لك إنما المقصود بالصيام الدهر أنه يصوم أكثر الأيام، وإلا فإنه يفطر أيام العيد، فإذا ما أفطر أيام العيد انقطع عنه بذلك صيام الدهر بالمعنى الحقيقي، وهو أنه لا يفطر أبدا. فإذا كان يفطر أيام العيد فحينئذ يصح أن يقال أنه يصوم الدهر بمعنى أنه يصوم أكثر الأيام. سليمان بن يسار فقيه المدينة يعني وعالمها، كان يعني رحمه الله يصوم الدهر، وكان أخوه عطاء يصوم يوما ويفطر يوما. في الواقع لو أردت أن أذهب إلى الكلام عن كثير من السلف في يعني صيامهم لاحتاج ذلك إلى درس يعني منفرد. ويكفيك أن عمر رضي الله عنه كما قال ابنه عبد الله بن عمر، قال ما مات عمر حتى سرد الصوم، ومعنى سرد الصوم أنه كان يعني يكثر من الصيام حتى لا يكاد يفطر، حتى لا يكاد يفطر. عثمان أيضا كان يعني حظه من الصيام كثير، كما جاء عن الزبير بن عبد الله قال كما جاء ذلك تحلية الأولياء، قال كان عثمان يصوم الدهر، كان عثمان يصوم الدهر. أبو طلحة الأنصاري يعني يقول عنه الذهبي في السير سرد الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وأبو طلحة عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني هذا معناه أن أبو طلحة سرد الصوم 40 سنة، 40 سنة يسرد الصوم لا يفطر إلا الأيام التي لا يجوز فيها الصيام وهي أيام العيدين. إذا كان هذا حال الرجال فإن حال النساء ليس يختلف كثيرا، لا يختلف كثيرا عن حال الرجال. حفصة بنت عمر والشيء من معدنه لا يستغرب، الشيء من معدنه لا يستغرب. يقول نافع ماتت حفصة حتى ما تفطر، حتى ما تفطر، يعني ماتت وهي صائمة رضي الله عنها. ويكفي حفصة شهادة ربنا سبحانه وتعالى لها حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقال له جبريل راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. تأمل، راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة رضي الله عنها، إلى آخر هذا من الصحابة، ويعني غيرهم كثير كثير. إخوتاه، بعض العلماء يقسمون الصيام فيقولون صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص، وفي الواقع لا يستريح المرء إلى هذه التسميات، وإنما نقول إن هم أرادوا بصوم العموم كما جاء في كتاب مختصر من هذه القاصدين نقلا عن يعني أصل هذا الكلام للغزالي أو الغزالي في إحياء علوم الدين، قالوا أن صوم العموم هو كف البطن والفرج عن عما يريدان من قضاء الشهوات، يعني كف البطن والفرج عن الشهوات، فهذا هو صوم العموم. أما صوم الخصوص فهو كف سائر الجوارح عن الشهوات، كف سائر الجوارح عن الشهوات، هذا صوم الخصوص. طيب ما هو صوم خصوص الخصوص؟ صوم خصوص الخصوص هو عبارة عن صوم القلب عن الهمم الدنيئة، صوم القلب. من الممكن أن يمتنع الإنسان بجوارحه عما يغضب الله عز وجل ويظل قلبه معلقا بهذه الشهوات، يتمنى أن لو استطاع أن يعطاها، فيأتي صوم خصوص الخصوص وهو صوم هذا القلب عن ألا يريد إلا الله، صوم هذا القلب عن الهمم الدنيئة، صوم هذا القلب عن التعلق بالدنيا، صوم هذا القلب عن النظر إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل القلب كله متوجه إلى الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا الله. ف فهذا هو صوم خصوص الخصوص. إنني أقول في الواقع الصوم هو الصوم، الصوم في أصل الشريعة الامتناع عن الطعام والشراب، وللصوم آداب، وآداب الصيام تتجلى في امتناع الجوارح بأكملها عما يغضب الله عز وجل، وهذا حال الصيام. فالصائم لا يمتنع فقط عن الطعام والشراب، وإنما يمتنع أذنه أو تمتنع أذناه عن سماع ما يغضب الله عز وجل، تمتنع أذناه عن سماع الغيبة والنميمة والكذب، تمتنع أذناه عن سماع المعازف والأغاني، تمتنع أذناه عن سماع قول الزور، يمتنع لسانه عن قول الزور، يمتنع لسانه عن الكذب وعن كل الأخلاق الذميمة والأقوال الرديئة، يمتنع لسانه عن الخوض في أعراض الناس، يمتنع تمتنع يداه عن أن يبطش بالآخرين، تمتنع يداه عن ظلم الآخرين، عن أن تمتد إلى الحرام فلا تأخذ إلا الحلال، وهكذا في سائر الجوارح من العينان والرجلان إلى آخره، تمتنع عن أن تغضب الله عز وجل. فهذه هي الآداب التي تلزم الصائم حينما يصوم، وهذا يؤديه في النهاية إلى أن يصوم قلبه عما يغضب الله عز وجل. في النهاية أثر امتناع هذه الجوارح عن المعاصي والآثام، أثر امتناع هذه الجوارح يؤدي إلى امتناع القلب عن الهمم الرديئة والنزوات الخفية، فتكون النتيجة أن يقبل القلب على الله سبحانه وتعالى حال صوم الإنسان، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بالإخلاص وبالصدق، وأن يتجرد الإنسان من إرادة غير الله، هذا ما يساعده الصوم على ذلك. إن الصوم يساعد الإنسان على التجرد. كيف يتجرد الإنسان؟ يتجرد من النظر إلى الشهوات، يتجرد من إرادة الملذات، يتجرد من إرادة غير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ربما يقول لا أستطيع قيام الليل، لا أستطيع قراءة يعني أجزاء كثيرة من القرآن. بعض الناس مثلا تجده يعاني مثلا من النظر إلى المحرمات، بعض الناس يعاني يقول لك والله لا أستطيع أن يعني أمتنع عن غيبة الآخرين أو عن أن أتكلم في سيرة الناس خاصة من يعني النساء. يأتي الصيام ليمنع النفس عن أن تخوض في هذه الشهوات، ويأتي الصيام حتى يحفظ الإنسان من الخوض في الملذات، يأتي الصيام حتى يقي الإنسان من شرور هذه السيئات. هذا هو الصوم. وإذا كان الصوم في امتناع الإنسان عن الطعام والشراب، فليس من المعقول أنه بمجرد فطره يقارف كل ما امتنع عنه حال صومه، بل الشيء الذي يدلك على صحة هذا الصوم أن الإنسان بعد فطره يكون قد تأثر بصومه. ترى الناس بعد صيامهم يقبلون على الطعام وعلى الشراب وعلى الجلوس أمام شاشات التلفاز، يقضون ليلهم كله أمامه، فسبحان الله، هل ترى صيام هؤلاء تقبل منهم؟ إن الحسنة تجر الحسنة، إن الحسنة بريد الحسنة، وإن السيئة بريد السيئة، فإذا ما أحسن الإنسان في نهاره وفق لطاعة ربه في ليله، وإذا ما أحسن في ليله وفق لطاعة ربه في نهاره، وهكذا. والعكس بالعكس كما تعلمون، إذا أساء في نهاره كانت النتيجة أن يسيء في الليل، وإذا ما أساء في الليل كانت النتيجة أن يسيء في النهار. فإذا كان هذا الإنسان الذي يصوم في النهار ثم يجلس يصوم في النهار طبعا ممتنعا عن الطعام والشراب، أما وإذا جن عليه الليل وإذا أفطر أقبل على الطعام والشراب بكثرة وبشيء يعني مريب وعجيب، فضلا عن مقارفته لغير ذلك من الذنوب ومن يعني الأثام من مشاهدة التلفاز وسماع الغناء وكذا وكذا وكذا إلى آخر هذه الأمور. فدليل قبول هذا الصوم أن يوفق العبد إلى طاعة الله تبارك وتعالى في الليل. الصيام يمنع الإنسان عن كثرة الطعام، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفطور، تورث الكسل والفطور. ولذلك يعني جاء عن بعض العلماء أنه قال: يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ربما فقط امتناع الإنسان عن الطعام كمحاولة للتقليل من الأكل وكمحاولة للتقليل من كثرة الطعام، في الواقع هذه محاولة لإعداد الإنسان بدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى، لتفريغ هذه المعدة وتقليل الطعام حتى يستطيع الإنسان أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. إن الإقبال على الله عز وجل يحتاج إلى مجاهدة، ولن يستطيع الإنسان أن يجاهد وهو منتفخ من الطعام ومن الشراب. يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا، النتيجة فتشربوا كثيرا، ثم فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وإذا أمضى العبد وقته بين الطعام والشراب والنوم، فكيف وأين يعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف ومتى يعبد الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لا يعني ليس عندنا فقط صيام الفريضة، بل عندنا صيام الفريضة متمثلا في صيام رمضان، ثم بعد ذلك صيام التطوع وما أكثره، الاثنين والخميس، ومن كل يعني أسبوع، وصيام الأيام الستة من شوال، وكذلك صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وعشر ذي الحجة، والأيام الثلاثة الوسطى من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي يعني، وهكذا، وكما قلنا يوم الاثنين ويوم الخميس. كل هذه أيام للتطوع، وأفضل صيام التطوع صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذه إخوتا بعض الآداب المتعلقة بالصيام، وهي التي نحتاج إليها، وهي التي يوفق العبد الصادق لفعلها. فإذا ما وفق لفعلها استطاع أن يوفق إلى غيرها من الطاعات، استطاع أن يوفق في صلاته، استطاع أن يوفق في ذكره لله عز وجل، استطاع أن يوفق إلى قراءة القرآن، استطاع أن يوفق إلى العبادات القلبية من إخلاص ومن شكر ومن توكل ومن إخبات وإنابة إلى آخر هذه العبادات القلبية. أحبتي في الله، هذه كانت بعض الإشارات المتعلقة بقضية الصيام والآداب المتعلقة به. إن شاء الله تعالى نكمل بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل، يعني يوم الأحد إن شاء الله تعالى، يوم الأحد إن شاء الله تعالى نتكلم عن الآداب المتعلقة بالحج على سبيل الجملة إن شاء الله تعالى، وندخل أيضا في يعني غير ذلك فيما يتعلق بآداب يعني تلاوة القرآن وأثر تلاوة القرآن في قيام الإنسان بالليل، وأثر ذلك على تحصيل مرضاة الله سبحانه وتعالى وتدريب العبد على نيل رضا الله عز وجل. هذه الليلة إن شاء الله تعالى كان من المقرر أن تكون فيها درس تجويد للمستوى الثالث، ولكننا إخوتاه يعني في الواقع الذين معنا هم طلاب المستوى الثالث من التجويد، الأخت الطالبة والأخت سندس، ويعني أظن إن يعني أنه ليس معنا من المنتظمين، أنه ليس معنا من المنتظمين سوى الأخت الطالبة والأخت سندس، وكان أيضا معنا أخونا خالد شعبان، وبما هناك أخ آخر لا أذكر اسمه. في الواقع إن شاء الله تعالى بالدرس الماضي الأسبوع الماضي نكون قد انتهينا من التجويد المستوى الثالث، ونحتاج فقط إلى محاضرة للمراجعة. فنلجئ هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى إلى يوم الخميس الأسبوع المقبل. فقط أحب أن أنبه على مسألة همزة الوصل في كلمة في الفعل، في الفعل فعل الأمر من الثلاثي الأخت سندس والأخت طالبة. لو تذكر أننا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن همزة الوصل وهمزة القطع، وذكرنا أن همزة إن الفعل الثلاثي أمر الثلاثي، أمر الثلاثي مثل اضرب وكذا وكذا وكذا، اضرب افعل كذا، ها يعني اضرب امشي اقضي اطلع اصعد، هذه كلها أمر الفعل الثلاثي. وقلنا إن همزتها همزة وصل، وقلنا إن هذه الهمزة همزة الوصل هذه تضم إذا بدأت بها، تضم إذا بدأت بها إذا كان الحرف الثالث من الفعل، إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموم، وذلك كما قلنا في قوله تعالى أسلك يدك في جبينك، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. أسلك قلنا إن أسلك هذه الفعل الماضي منها سلك، هذا فعل الثلاثي سلك، فعل الأمر منها أسلك. طيب نقول أسلك ولا نقول أسلك إذا بدأنا بهذه الهمزة؟ هذه الهمزة ابتداء همزة وصل، يعني معنى ذلك أنها لا تنطق في وسط الكلام، لكن إذا بدأنا بها كيف نبدأ بها؟ فقلنا إذا كان الحرف الثالث من هذا الفعل مضموم فإننا نبدأ بالهمزة مضمومة. فكلمة أسلوك الحرف الثالث فيها اللام مضموم، أسلو فالحرف الثالث مضموم، فقلنا إن الهمزة تكون مضمومة. فالأخ خالد شعبان في الدرس الماضي ذكر لنا مثالا هو غير موجود في القرآن كبداية، غير موجود في القرآن ككلمة يعني يبدأ بها، ولكن يعني كمثال ينبغي أن احنا ننتبه إليه أيضا. قال كيف تنطق هذه الهمزة؟ تأملوا معي إخوتي كيف نبدأ بهذه الهمزة؟ المشكلة في هذه الهمزة إيه؟ المشكلة إن فيها الحرف الثالث فيها مضموم اللي هو الضاد. إذا قرأت هذه الكلمة فالحرف الثالث منها هو الضاد مضموم، فبناء على القاعدة التي ذكرناها تكون يعني البداية بالهمزة مضموم، فنقول أقضوا، نقول أقضوا، ولكن في الواقع هذا غير صحيح، وهذا الذي قلته في الدرس الماضي ثم راجعت المسألة ويعني راجعني فيها الأخ خالد شعبان جزاه الله خيرا مشكورا، فيعني وجدت إن هذا خطأ. ليش هذا خطأ؟ لأن الضمة التي على الضاد هذه ضمة مقدرة، ضمة مقدرة يعني ضمة غير حقيقية. ليه غير حقيقية إخوتي؟ لو جردت هذه الكلمة من واو الجماعة سوف تقول اقضي، سوف تقول اقضي، لأن الفعل الماضي منها قضاء، فعل الماضي منها قضى يقضي، قضى هذه فعل ماضي ثلاثي معتل الآخر. يعني إيه معتل الآخر؟ يعني آخره حرف علة، حرف علة يعني ليس حرفا حقيقيا. طيب أصل هذا الحرف الحقيقي إيه؟ حتى تعرفه مطلوب أن تأتي بالمضارع، فتقول قضى يقضي. إذن أصل حرف علة ده ياء، فلما جينا في الفعل الأمر قلنا اقضي، قضى يقضي اقضي. طيب اقضي هذه يعني بترسم ألف قاف ضاد، ألف قاف ضاد هكذا، ونقول إنها مبنية على حذف حرف العلة، تمام. طيب لو أدخلت عليها الفعل المضارع، لو أدخلت عليها الواو الجماعة، لو أدخلت عليها واو الجماعة سوف تضم هذه الضاد، سوف تضم هذه الضاد حتى تناسب واو الجماعة، لأن لا أستطيع أن أقول اقضيوا، اقضيوا. هذا كان أصل الكلمة، أصل الكلمة بناء أننا قلنا إن إن هذا الفعل فيه حرف علة آخره حرف علة، وحرف العلة دي أصلها ياء. فإذا أردت أن تضيف واو الجماعة إلى فعل الأمر اقضي فستضيف هذه الياء المحذوفة، ستضيف هذه الياء المحذوفة فسوف تقول اقضيوا، فاستثقلت الحركة على الياء فحذفت فصارت اقضوا، استثقلت الحركة على الياء فحذفت هذه الياء وضمت الضاد فصارت اقضوا. إذن المراد أن هذه الحركة الضمة الموجودة على الضاد ضمة غير حقيقية، وبالتالي فإن الهمزة في الوصل هنا تكون مكسورة، لأننا قلنا القاعدة أن همزة الوصل تضم إذا بدأت بها في الفعل الأمر إذا كان الحرف الثالث منه من الفعل مضموم زي أسلك أشدد. طيب إذا كان الحرف الثالث من الفعل مفتوح أو مكسور أو الحالة الثالثة عليه ضمة غير حقيقية ضمة مقدرة، ففي الحالة ففي هذه الحالة تكون همزة الوصل مكسورة، نقول اقضوا، نقول امشوا. وجدت في القرآن ولكن لم توجد في القرآن مبدوءا بها، كما في قوله تعالى فامشوا في مناكبها، فامشوا فامشوا، لو الفعل هذه غير موجودة سوف أقول امشوا، لو الفعل غير موجودة سوف أقول امشوا، بالرغم من أن الشين مضمومة لكن أقول امشوا. ليه؟ لأن هذه الضمة ضمة غير مقدرة، أصلها امشيوا، أصلها امشيوا، فلذلك حذفت الياء وانتقلت الحركة إلى الشين فصارت امشوا، ولكن هي غير موجودة في القرآن مستقلة بذاتها، دائما تجد قبلها حرف أو كذا بحيث أن همزة الوصل تنطق بنفسها، تقول فامشوا في مناكبها، فلذلك هي كما أقول لم توجد في القرآن مستقلة، فهذا ما أحببت أن أنبه عليه إخوتي. أحبتي في الله، هذا يعني آخر ما أحببت التنبيه عليه، وإن شاء الله تعالى ألقاكم في درس التزكية يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. طيب نعم إخوتي حياكم الله، إن شاء الله تعالى نلتقي الأحد المقبل في آخر درس لنا في مادة التزكية، وإن شاء الله تعالى تكون هناك مراجعة في يعني يوم الخميس المقبل إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بمادة التجويد المستوى الثالث. حياكم الله وبياكم وبارك فيكم وأحسن إليكم وجزاكم كل خير، وأصلح الله لنا ولكم الأحوال ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.